السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، حتى لو سرق السارق بيضة فهو ملعون عليه معصية كبيرة، لحديث لعن الله السارق يسرق البيضة رواه البخاري ومسلم.